Thank you.

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا حضرة النبي. كمان ساعة كمان يا مولانا. يا مولانا. أزل أصلي. يا مش محمد. ألم يروا عليك. سبحانه وتعالى من محمد ملك ابو احمد والله محمد الله إنكم